إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وقدوتنا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل والعمل الصالح فاتقوا الله واعملوا صالحًا إنه بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله كان حديثنا في الخطبة الماضية عن سورة الكهف وقلنا إن الله تبارك وتعالى ذكر قصصا عظيمة في هذه السورة ومنها ما قص الله تبارك وتعالى في شأن أولئك الفتية وسبب ذلك أن كفار قريش لما عجزوا عن صد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعجزوا عن منع الناس من اتباعه ذهبوا يبحثون لهم عن حجة يقارنون بها حجته ويقارعونه فسألوا أحبار اليهود فأخبروهم أن يسألوه عن فتية هلكوا في الزمن السابق وجاء وصف هذه القصة كاملا وهو القول الحق من ربنا تبارك وتعالى في هذه السورة العظيمة وبعد أن مكث الوحي أكثر من 15 يوما أتى يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما طلب أعداؤه ويبين له القصة كاملة أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إنه نهي ونفي بأن أصحاب الكهف وقصتهم ليست أمرا عجيبا في حكمة الله ولا أمرا غريبا في قضاء الله وقدره ولكنها من جنس القصص وإن سألوا عنها فلا ينبئك مثل خبير ولا يخبرك بحقيقة القصة إلا الله تعالى فهي أمر عجيب لكنها ضمن عجائب كثيرة في خلق الله وقدرته وحكمته فقصة أصحاب الكهف جاءت أولا مجملة ثم فصلها الحق جل في علاه فهي من القصص العجيبة لكنها ليست أعجب قصة بل هناك قصص أخرى أعجب منها ذكرها الله تعالى في كتابه ثم أجاب على سؤال المشركين ببيان هذه القصة بعد إجمالها تفصيلا وفي إجمالها قال إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا هؤلاء الفتية آمنوا بربهم ولكن قومهم كانوا قوما كافرين والحاكم كان ظالما يؤذي عباد الله المؤمنين فلم يجد أولئك الفتية إلا أن يفروا بدينهم عن القرية فذهبوا جميعا لا يعلم أحدهم عن الآخر فدخل الأول كهفا يختفي فيه عن أنظار القوم ثم دخل آخر فجلس في ناحية أخرى ثم دخل ثالث فجلس في ناحية ثانية. ولما مكثوا فترة كل منهم يخاف أن يتحدث بما هو فيه فيخبر الذي أتى إليه القوم فيأخذونه فيقتلونه أو يفتنونه عن دينه. فقال أحدهم يا قوم، وكانوا دون العشرة، فذهب كل واحد منهم إلى واحد آخر وجلس معه يسأله عن خبره ونبأه، فكل واحد منهم يخبر بما يؤمن به ويخبر بحقيقة ذهابه ومجيئه إلى هذا الغار وإلى هذا الكهف الموجود في الجبل. فاتفقت آراؤهم وأفكارهم وأهدافهم وسبب ذهابهم على أمر واحد، أنهم يذهبون فرارا بدينهم من فتنة القوم. وآخر واحد مروا عليه وجاء خلفهم كان معه كلبه، فاجتمع الجميع إلى هذا الغار، ولكنهم وهم ذاهبون سألوا الله تعالى متكلين عليه: ربنا آتنا من لدنك رحمة ترحم بها حالنا وتهدي بها قلوبنا وترشدنا بها إلى خير أمر ونجاه وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فلم يتوكلوا على أحد من الخلق، ولكنهم أنزلوا حاجتهم بالله، فمن أنزل حاجته بالله سدت، ومن توكل على الله كفاه، ومن استنصر به نصره، ومن استهداه هداه، ومن توكل عليه كفاه. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. أتوا إلى هذا الكهف الصغير وضرب الله النوم على آذانهم فناموا 390 عاما، 309 سنين، 300 سنة وتسع سنين يمكثون نياما. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم جاء التفصيل: نحن نقص عليك نبأهم بالخلق. الله يقص على نبيه صلى الله عليه وسلم نبأهم، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. الله يقص خبرهم على رسوله صلى الله عليه وسلم. إنهم فتية، أي شباب، والشباب أقدر على اتباع الحق والصبر عليه. ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابا. ولما بادر إبراهيم بدعوة القوم إلى الله قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فاستجابة الشباب أعظم. ولما جاءت غزوة بدر وانتصر فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ ضرب شيوخ قريش بشبابه حتى قال قائلهم: يا معشر قريش، لقد كان محمد فيكم صادقا، حتى إذا خمطه الشيب في مفرق رأسه قلتم كاذب، والله ما جاء إلا بالحق. فروح الشباب أعظم. وعجبت لشاب لا شهوة له، ومبادرة الشباب إلى الحق أعظم. والشباب إذا استجاب إلى الله تبارك وتعالى وعده الله تعالى أن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إنهم فتية لا يزيدون عن العشرة. آمنوا بربهم وزدناهم هدى، أي صدقوا بربهم إلها خالقا رازقا مدبرا معبودا واحدا. وزدناهم هدى، أي زدناهم ثباتا على الحق ورشدا. وربطنا على قلوبهم، أي ثبتنا قلوبهم. إذ قاموا فقالوا، أي جابه قومهم وأعلنوا الحق الذي يؤمنون به حتى أمام ذلك الحاكم الظالم: ربنا رب السماوات والأرض. وهنا استدلوا بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا، أي قولا كذبا وباطلا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، أين حجتهم على عبادة تلك الآلهة؟ أما نحن فلدينا حجج كثيرة على أن الله واحد وأننا ندعوكم إلى عبادة إله واحد. أما أولئك القوم الذين آذونا وطلبوا منا أن نعود إلى عبادة آلهتهم التي يعبدونها بدون برهان ولا حجة على عبادتها، قالوا لولا يأتون عليهم بسلطان بين، هل لا جاءوا على عبادة تلك الآلهة بحجة واضحة وبرهان صادق؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ لا أحد أظلم ممن افترى الكذب على الله وعبد غير الله. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، تشاوروا فيما بينهم لما علموا حقيقة أمرهم، فذهبوا إلى ذلك الكهف الذي كان معروفا لديهم، ولهذا قالوا فأووا إلى الكهف الذي هو معروف لديكم، مع أنهم كانوا أبناء الملوك أو أبناء الوزراء، تركوا القصور وتركوا المكاسب والأموال والعيشة الطيبة الهنيئة، ورضوا أن يعيشوا في كهف صغير لكنه كان واسعا يتسع القوم ويجول بداخله الهواء الجميل الذي يذهب عنهم رائحة الكهف ويذهب عنهم ضيقه، فوجدوا حلاوة الإيمان في ذلك الكهف ولم يجدوها في القصور المنيفة والأموال الكثيرة والنعمة الغزيرة، ووجدوها في ذلك الكهف الصغير الذي أوى أولئك القوم وكلبهم. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ومع توكلهم على الله كان عندهم حسن ظن بالله تبارك وتعالى، ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما. فدعوا الله تعالى موقنين بإجابة الدعوة وأن الله تعالى رحيم بهم وأنه لا يخيب من دعاه، وعند ذلك استجاب الله دعاءهم. فدخلوا إلى ذلك الكهف وألقى الله عليهم النوم وجعل أعينهم مفتوحة يتقلبون في ذلك الكهف يمينا وشمالا، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، حتى الشمس إذا أتت عليهم لا تتسلق فتدخل على الكهف فتؤذي أجسادهم، ولكنها عند طلوعها في الصباح تأخذ ذات اليمين قليلا فيأتيهم ضوءها ويأتيهم الهواء الجميل، وإذا غربت تقربهم ذات الشمال فيأتيهم هواؤها، يأتيهم الهواء الجميل وضوء الشمس الذي يأتيهم بقدر ما يمسك أودهم ويمدهم بالقوة، وحتى يتخلل الهواء والشمس ذلك البيت. وهذه فائدة عند علماء الطب، أن الشمس إذا لم تدخل البيت فإن جراثيم تسكن ذلك البيت تؤذي أهله وتكثر الأمراض المزمنة في أهل البيت. علموا ذلك مما بين الله تعالى في كتابه وما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، واستدلوا بهذه الآية على هذا الأمر. حتى الشمس وهي خلق من خلق الله جعلها الله تعالى إعانة لهم على مقصودهم، وهم في فجوة منه، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، أي في متسع من الكهف الغار الموجود في الجبل. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، والرقيم ليس غير الكهف بل هو الكهف، وإنما المقصود الرقيم أي الكتاب المرقوم، أي الكتاب الذي فيه أسماؤهم، فإن القوم لما فقدوهم كتبوا أسماءهم في كتاب فوضعوه على ذلك الكهف، فعرف هذا الكهف بأسماء أولئك القوم الذين بين الله تعالى خبرهم في هذه السورة. ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فهؤلاء القوم هداهم الله ووفقهم إلى هذا المكان الذي جعله لهم سكنا، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، هم نيام لكن أعينهم مفتوحة، وكلبهم باسق ذراعيه بالوسيط، الكلب نائم كما هم نيام لكنه قد فتح عينيه وبسط يديه واتكى على إليته وبسط جانب فناء الباب حتى إن الداخل يظن أنه يحرس أولئك القوم. وإذا مر بهم أحد رأى أعينهم مفتوحة ورآهم وهم يتقلبون، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، استيقظوا بعد هذه الفترة من الزمن، دخلوا في الغداة مع الفجر واستيقظوا في وقت الغروب. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، وأخذوا يتشاورون في الأمر، فكأنهم اهتدوا إلى أنهم ناموا طويلا. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فردوا العلم إلى الله، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. يذهب بهدوء وتلطف ويأخذ شيئا من هذه الأموال التي معكم، ويذهب أحدهم إلى المدينة وأمروه بالتلطف حتى لا يشعر القوم بنا، إنهم من يظهروا عليكم يرجموكم أن يقتلوكم رجما بالحجارة أو يعيدوكم في ملتهم إلى الكفر الذي فررتم منه ولن تفلحوا إذا أبدا. هذا طرف من هذه القصة العظيمة التي قصها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه السورة الكريمة. فرار أولئك الفتية بدينهم، وهو أمر مشروع للمسلم أن يبعد بدينه عن الفتن وعن مواطن الفتن وأن لا يتعرض للفتنة. وكثير من شبابنا ربما يلج الأيام الطويلة في الأسواق معرضا نفسه لفتنة النساء. فاتق الله وخف على دينك، فليست الرزية أن تفقد مالك، ولكن الرزية أن تفقد دينك. والفرار بالدين مشروع، يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. فأعظم فتنة أيها المسلمون أن يفتن المسلم في دينه. ولذلك نجد أن الله تعالى ذكر في كتابه الكريم أكثر من قصة تبين فرار العبد بدينه من الفتنة، وأن يفر بدينه ولو إلى أبعد مكان، وأن يختفي بذلك الدين حرصا عليه حتى لا يفقد دينه. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكرر يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وإبراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم بن أدهم ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد أيها المسلمون، فإن الله تبارك وتعالى قص لنا هذه القصص عبرة لأولي الألباب، ثم أخبر الله تبارك وتعالى عن قصة أصحاب الكهف وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، لأن الناظر إليهم يرى عيونهم مفتوحة حتى لا يدخل أحد عليهم، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولبلئت منهم رعبا. وكان المولى جل وعلا يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا تأكل الأرض أجسادهم. وكذلك أعثرنا عليهم لما ذهب هذا الرجل إلى القرية، استغرب الناس العملة التي كانت معه، إذ كانت في قرون متطاولة ولم تعد تنفع اليوم شيئا، فتهامسوا بالأمر حتى وصل إلى الحاكم، فأمسكوا بالرجل وذهبوا به إلى الحاكم، ثم طلبوا منه أن يوصلهم إلى الكهف وأن يخبرهم بشأن القوم، فذهب معهم حتى إذا وصل إلى الكهف استأذن أن يدخل قبلهم، فدخل إلى أصحابه وأخبرهم الخبر، فعلموا يقينا أن هذا كان آية من آيات الله، وأنهم لبثوا هذه الفترة الطويلة 309 سنين. ثم أخفى الله تعالى أمرهم، فدخل القوم عليهم فلم يجدوا شيئا، فعظم أمرهم في نفوس الناس وكبر شأنهم عند الناس حتى احتاروا فيهم وترددوا في معرفة أعدادهم. فقص الله تعالى ما جرى منهم، وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، ليعلم القوم وليعلم الفتنة، فإن الله تعالى وعد من اتقاه أن يقيه ما يخاف وأن يبلغه ما يأمل، فكان الوعد الحق من الله أن نجى أولئك الفتية الذين تركوا القصور والنعمة والأموال وآووا وذهبوا إلى ذلك الكهف، فآواهم الله تعالى فيه، ومن أوى إلى الله آواه. أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، بعد أن ظهروا عليهم قال أصحاب الغلبة والملك والحكم نبني على مكانهم وعلى هذا الكهف بنيانا، وآخرون لم يفعلوا ذلك، فإن هذا البناء لا يجوز، فعارض آخرون ذلك. أما الأولون أصحاب الغلبة فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، لنبنين عليهم مكانا للعبادة حتى يتذكرهم القوم فيجتهدون في العبادة. وهذا أمر محرم في شرع الله، وإنما ذكره الله تعالى بيانا للقصة وذكرا للخبر وليس بيانا لحكم الجواز. وجاء حديث نبينا صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا. وفي رواية: ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. وارتابوا في عددهم، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. هذه أقوال لا دليل عليها، فهي ليست حقيقة. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. والقول الحق أنهم سبعة وثامنهم كلبهم، وذكر الكلب هنا بالثناء الحسن لأنه صاحب الصالحين فدخل في عدادهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. لا تشغل نفسك يا رسول الله بهذه القصة وبذكر أعداد القوم، وتشغل الناس بهذه القصة وأنت مأمور بتبليغ شرع ووحي من الله تعالى. فلا تكثر المراء فيها، ولا تسأل أهل الكتاب عنها، فإنهم ليس لديهم علم يقين بحقيقة القصة، وإنما حقيقة القصة ما ذكرنا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي، واطلب من الله الهداية، واعلم أن التوفيق بيد الله، وأن المطلوب منك أن تقوم بالعمل الصالح. فهذا خبر أصحاب الكهف، وهذه قصة أصحاب الكهف. فلا تشغل نفسك بعددهم، وما الفائدة من معرفة أعدادهم، سواء كانوا سبعة أو كانوا ثمانية أو أقل أو أكثر من ذلك. وأي فائدة في معرفة عددهم؟ إنما الفائدة أن تعلم الدروس العظيمة من هذه القصة. وأولها أن يفر العبد بدينه من الفتنة. لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد دين يموت بفقده بشر غفير. ثانيها أن ترد علم ما لا تعلم إلى الله تبارك وتعالى. ثالثها أن تطلب الهداية من الله، وأن تسعى لأسبابها متوكلا على الله، واعلم أن فرج الله تعالى قريب. رابعها أن تعلم يا عبد الله أنك مبتلى في هذه الحياة، إما بفتنة مال، أو بفتنة دين، أو بفتنة شهوة، أو بفتنة منصب، أو بفتنة أقارب، أو بفتنة زوجة. فقد تبتلى وتفتن، فلتصبر وتحتسب حتى تلقى الله تبارك وتعالى. ومن الفوائد أن نعلم أن من أوى إلى الله آواه، ومن استعفى فيعفه الله، ومن استغنى يغنه الله، ومن دعا الله أجابه، ومن استنصره نصره. فاجعل قلبك وجوارحك لله تبارك وتعالى. ومن الأمور والفوائد ألا تجادل فيما لا فائدة فيه، ولا تكثر في المراء في الأمر إلا بقدر ما توضح حقيقة الأمر. فإن زاد ووجدت مجادلا مكثرا في العناد والجدال فدعه، ولا تكثر الجدال معه. هذا ما أخبر به ربنا تبارك وتعالى. ومن الفوائد أن نكثر من ذكر الله في جميع المواطن. وإذا نسي العبد أمرا فليعيد ذكر الله تبارك وتعالى، وإذا أراد أن يفعل شيئا في المستقبل فليقل إن شاء الله. وأما إذا دعا الله تعالى فلا يقول إن شاء الله في دعائه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. وكثيرا ما نسمع بعض الناس يقول: هداك الله إن شاء الله، وفقك الله إن شاء الله، يسر الله أمرك إن شاء الله، وهذا خلاف هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلا تذكر المشيئة في الدعاء، فليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. وآخر الدروس أنه لا يجوز أن تبنى المساجد على القبور، فإن كان القبر موجودا قبل المسجد فلا يجوز أن يبنى عليه المسجد، وإن كان المسجد موجودا أولا ثم وضع فيه القبر وجب نبش القبر وإخراجه من المسجد، وإن وجد القبر في المسجد وبقي الناس يصلون فإن كان القبر في قبلة المسجد فإن الصلاة باطلة، وإن كان في مؤخرة المسجد فمن صلى قبل القبر فإن صلاته صحيحة، ومن صلى خلف القبر والقبر بين يديه فإن صلاته باطلة. ومن هنا أنبه أيها الإخوة على أن كثيرا من البلاد العربية والإسلامية تكثر بها القبور ويصلي الناس حولها وفيها، والحكم ما ذكرت آنفا. ولكن العجيب اختلافهم في قبر الحسين رضي الله عنه وأرضاه. والمعلوم أن الحسين رضي الله عنه وأرضاه مات بالعراق بالكوفة، وقتل هناك، ثم أخذ رأسه وذهب به إلى الشام، ثم اختلف أهل العلم هل أعيد رأسه فدفن في العراق مع جسده أم دفن في الشام، فهو إما أن يكون في الشام وإما أن يكون في العراق، وأما جسده فهو في العراق يقينا. وأما ما يقال بأن جسد الحسين في مصر فإنه خبر باطل وقول كذب، إذ إن الحسين قد قتل في العراق وذهب برأسه إلى الشام، وكان مقتله فتنة عظيمة في زمن يزيد بن معاوية رحمه الله. ويزيد بن معاوية ملك من ملوك المسلمين، وانقسم الناس فيه ثلاثة آراء: فقسم يبغضونه ويكفرونه ويلعنونه، وهذا قسم ليس على حق، وقسم يحبونه ويتولونه ويزعمون أنه من الصحابة، وهذا قول ليس بحق، والقسم الثالث الصحيح أنه لا يسب ولا يحب ولا نبتلي الأمة به، فهو من المسلمين ومن حكام المسلمين، ولد في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتولى الخلافة في زمانه، وكان من الصحابة من كان حاضرا في زمانه. فالقول الحق ألا يسب ولا يحب ولا نبتلي الأمة به، فشأنه إلى الله. وقد حدث في زمانه مقتل الحسين رضي الله عنه، وهي فتنة عظيمة إضافة إلى ما حدث بالحرة، ولكنه لم يأمر بقتل الحسين، وإنما فعل ذلك غيره. لأجل هذا نبين أيها الإخوة أن قبر الحسين ليس في مصر، وأنه لا يجوز أن يصلى إلى قبر الحسين، ولا أن يدعى من دون الله، ولا أن يتخذ قبره مسجدا أو مزارا، بل لا يجوز أن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا أو مزارا أو عيدا.